اختارت كده. قالت لي هو انا كان غلطة لما ابتدى، لقيتني ساعتها وحداني بخاف لو قلت وحشاني، عيني تحن من تاني للحب ده. انا مفيش حد غيرها ملاني كراح، انا بعاتب صورها ساعات علشان ارتاح واسألها سؤال، احساسنا زمان فين راح وفين راحت وعودنا واحلى كلام، وايه بس استفدنا طلعنا بايه وبكام، معقولة خلاص عشنا لنا يومين والسلام. حاولت كتير استغنى عنها وعلم قلبي تعود على بعدها، لكن فشلت محاولاتي وغلط قلبي حساباتي، وجودها مهم في حياتي وبحبها. حد غيرها ملاني جراح، انا بعاتب صورها ساعات علشان ارتاح واسألها سؤال، احساسنا زمان فين راح وفين راحت وعودنا واحلى بإيه وبكام، معقولة خلاص عشنا اللي